وبينات من الهدى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا أحل لكم ليلة

صدق الله العظيم.